بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 80 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 28 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. لا يزال المصنف رحمه الله يولد النصوص والآيات في باب الوعد والوعيد، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا في باب الوعيد في هؤلاء الذين أطاعوا الشيطان واتخذوه وليا من دون الله، فإن الولاية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنها منقسمة إلى قسمين: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. فأولياء الرحمن هم الذين آمنوا واتقوا واستقاموا على دين الله، وأولياء الشيطان هم الذين أطاعوه وأخلدوا لطاعته وانصرفوا عن عبادة الله عز وجل إلى تلبيس الشيطان. فيخبر الله عز وجل أن من اتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا، أي خسرانا بينا واضحا لا شك فيه، لأنه قد حاد عن عبادة ربه إلى عدوه اللدود الذي يريد أن يخلده في النار ويريد أن يصرفه عن عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا حال الشيطان، يعدهم ويمنيهم، أي يعدهم الوعود الكاذبة ويمنيهم بأمور ليس لها حقائق وليس لها وجود. وهذا كما أخذ على نفسه، قال: ولأضلنهم ولأمنينهم. فإن الشيطان يمني الإنسان بأمور لا تحصل له، كما من الأبوين إذا أكلا من الشجرة مناهما بالخلد وأن يخلدا وأن يبقيا، وهذا كله من الكذب ومن تلبيسه على أوليائه وعلى من أطاعه. ثم تاب الله عز وجل على آدم وهداه واجتباه وكتب الشقاء على هذا الشيطان وعلى إبليس بمعصيته لله عز وجل وبإصراره على الباطل. قال: يعدهم ويمنيهم، يعدهم الوعود الكاذبة ويمنيهم بأمور لا حقيقة لها. وأخبر الله عز وجل قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور هو الذي لا حقيقة له، ولهذا فإن الشيطان غرور، هو الذي غر الناس وهو الذي لبس على الناس. ومعلوم أن الشيطان إنما اتخذ هذه الوسيلة لإضلال الناس، وإلا فليس له سلطان وليس له على أحد من المؤمنين سلطان، كما قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فليس له سلطان، ولكن سلطانه على الذين يتولونه وعلى الذين يطيعونه. ولهذا فمن استقام على دين الله وصدق بوعد الله وبوعيده واستقام على عبادة الله عز وجل، فإن الله عز وجل ينجز وعده. والله عز وجل كما قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك الذين أطاعوا الشيطان وأخلدوا إلى إبليس وانصرفوا عن عبادة الله عز وجل، أخبر الله عز وجل أن مأواهم الخلود في نار جهنم، ليس لهم محيص ولا مخرج وليس لهم مسلك في الخروج عن هذه النار وعن هذا المصير. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. هذا وعد في مقابل الوعيد، في مقابل ذلك الوعيد الذي توعد الله به أولياء الشيطان. وهؤلاء أولياء الرحمن الذين استقاموا على عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء هم أولياء الرحمن، وهم الذين استقاموا على عبادة الله، وهم الذين حققوا عبادة الله عز وجل. أخبر الله عز وجل عن ثوابهم، قال: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعدهم بالجنة وبهذا النعيم، وعدهم بجنات تجري من تحتها الأنهار أي من خلالها. ثم قال الله عز وجل: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله حقا، هذا وعد الله الذي وعد به عباده المؤمنين. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فليس هناك كلام في الوجود أصدق من كلام الله عز وجل، لأن الله يعلم الغيب والشهادة ويعلم ما كان وما يكون، وكلام الله عز وجل هو الغاية في الصدق، فإنه لا يخالف الحق. ولهذا تمت كلمة الله عز وجل صدقا وعدلا، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فله تمام الصدق وله تمام العدل. وأما الناس فإنهم يصدقون ويتفاوتون في الصدق، فأصدق الناس هم الأنبياء والرسل، وهم الذين اصطفاهم الله لرسالته، ثم يليهم الأمثل في الأمثل من العلماء. والناس اليوم قد يخبر الرجل بالخبر وهو لا يدري عن أن هذا الخبر يخالف الواقع، فهذا يكون قد نقل الكذب وهو لا يشعر به ولا يعلم. ولهذا فإن الإنسان عرضة أن ينقل ما لم يصح، ولكنه يكون معذورا إذا لم يعلم، وإذا علم أنه مخالف للواقع فإنه مؤاخذ بذلك. وأما الله عز وجل فإنه لا يرد عليه شيء من نقص العلم، ولا يرد عليه شيء من النسيان، ولا يرد على كلامه شيء من الخلل. ولهذا تمت كلمته صدقا وعدلا، كلامه أتم الكلام في الصدق، وأحكامه هي أتم الأحكام في العدل سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقال في المرجين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا قال: في المرجين لمشيئته من المؤمنين، أي الذين أوكل الله وأرجى أمرهم إلى حكمه سبحانه وتعالى، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال العلماء: ليس هناك تعارض بين الآيتين، ففي قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا هذه آية عامة تدخل فيها جميع الذنوب، بل يدخل فيها الشرك والكفر والنفاق، لكن هي في حق من تاب، فمن تاب إلى الله غفر الله له ذنبه، ولا يبقى مع التوبة شيء إذا صدق الإنسان ربه في توبته. وأما هذه الآية فهي في حق من مات وله ذنوب، فقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الشرك فالشرك لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك موكول لمشيئة الله. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله في تقرير معتقد أهل السنة عبارة مشهورة وتتردد على الألسنة، فيقولون في العصاة هم تحت مشيئة الله، أخذت هذه الجملة من هذه الآية، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أمره إلى الله، لا يقطع في هؤلاء بأن الله يعذبهم أو ينعمهم، موكولون إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن دلت الأدلة على أن من هؤلاء من يعذب بذنبه ويدخل النار، ثم يعذب ما شاء الله أن يبقى فيها، ثم يخرج يخرجه الله ويدخله الجنة إن كان من المسلمين ومن عصاة المسلمين. وفيهم من يدخلهم الله الجنة ابتداء على ذنبه ومعصيته، يكفر الله عنه ويشفع فيه الشافعين، أو يرحمه سبحانه وتعالى بواسع رحمته فيدخله الجنة. وهذا هو حكم الله في هؤلاء. لكن الآن في الدنيا لا نستطيع أن نقطع في رجل أنه يدخل النار أو أنه يدخل الجنة ابتداء، لكن نقطع لكل من مات على التوحيد أن مآله إلى دخول الجنة، وأن كل من مات على الشرك أنه يخلد في نار جهنم، وأن الله عز وجل يخلدهم في نار جهنم لا يخرجون منها. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال سبحانه: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. أيضا هذه الآية العظيمة يقول الله عز وجل: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. آية عظيمة، يخبر الله عز وجل أنه أعلم بعباده، هو أعلم بمن يستحق العذاب، وهو أعلم بمن يستحق الرحمة. ولهذا فإن هذه الآية في قول الله عز وجل إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، مرجع هذا إلى العلم، وهو أعلم بمن يستحق العذاب، وهو أعلم بمن يستحق العفو والصفح والمغفرة. ولهذا لا يفهم من هذه الآية كما فهم بعض أهل البدع، قالوا إن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأخذوا من هذه النصوص أن العذاب والرحمة يرجع إلى محض المشيئة والإرادة، وأن الله قد يعذب المطيع وينعم الكافر والمشرك. وهذا ضلال مبين مخالف للنصوص، فإن النصوص ما دلت على هذا، ولهذا جاءت النصوص الأخرى مفسرة ومبينة لمن يرحمه الله ولمن يعذبه الله عز وجل. ثم إن هذه الآية دلت أن هذا مرجعه إلى علم الله، وأن الله عز وجل أعلم بمن يستحق العذاب ممن يستحق الرحمة. ربكم أعلم بكم، يعني أعلم بحالكم، وأعلم بذنوبكم، وأعلم بما قام في قلوبكم من الندم، وما قام على ألسنتكم من الاستغفار، فهو يعلم أحوال العباد. وبناء على علمه سبحانه وتعالى فإنه يغفر ويرحم ويعذب عدلا، يغفر رحمة وفضلا ويعذب من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيد الكفار والمشركين حق، ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. يقول المصنف بعد أن أورد هذه النصوص معلقا عليها، قال: فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، وعده للمؤمنين المطيعين صدق، وأن الله يدخلهم الجنة ويجازيهم على حسناتهم بالإحسان والمغفرة والرحمة ورفع الدرجات في الجنة، فوعده صدق، ولا يعتري وعد الله عز وجل شيء من الخلل والنقص. ولكن دائما نقول: إن لم يتحقق وعد الله فينا فالخلل في الشرط لا فيما وعد الله به، كما في قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فيقول بعض الناس: أين نصر الله؟ نقول: أين الشرط؟ إن تنصروا الله ينصركم. نصرة الله عز وجل في دينه، نصرة الله في التوحيد، نصرة الله في العقيدة الصحيحة، نصرة الله في الصلاة والعبادة. الله عزيز حكيم، لا يحتاج إلى من ينصره، لكنه سمى العباد التي يؤديها العباد لله سماها نصرة لله عز وجل، وإلا فالله عز وجل هو قوي متين وهو عزيز حكيم، لا يحتاج إلى نصر أحد. ولكن أضيف هنا النصر لمن أقام دين الله، وقال نصر الله بمعنى أنه نصر دين الله، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، قال هذا في وصيته لابن عباس. فليس معنى ذلك أن الله يحتاج إلى أن يحفظه العبد، هو حفيظ وهو قائم على كل نفس وهو حي قيوم. قال العلماء في معنى القيوم: هو الذي قام بنفسه لا يحتاج لمخلوق، وهو الذي قامت به الخلائق، فكل الخلائق مفتقرة إليه افتقارا في وجودها وفي أرزاقها وفي هدايتها وفي استقامتها وفي سائر أحوالها من العوالم العلوية والسفلية، سائر هذه المخلوقات محتاجة لربها. وربنا غني كريم مستغن عن الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال: يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. عزيز حكيم، غني كريم، متين عظيم، فهو مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى، ولكنه سمى الاستقامة على العبادة نصر لله، وسمى المحافظة على العبادة أنها حفظ لله عز وجل. فإذا نصر المسلمون دينهم، استقاموا على عبادة الله، فإن وعد الله حق لا يخلف. ولكن أيضا من حكمة الله أنه قد يتأخر النصر ابتلاء للأمة، كما أن الأنبياء والرسل مرة ينال منهم أعداؤهم ومرة ينصرهم، ولكن العاقبة للمتقين. جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج وجهه وتعرض له المشركون حتى وضعوا سلا الجزور على ظهره الشريف وأدموا عقبيه وتكلموا فيه عليه الصلاة والسلام، ولكن العاقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، نصره الله نصرا مؤزرا وأعلى ذكره كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله بالألوهية والعبودية أنه يعبد، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة كما في الشهادتين وفي الأذان وعند الدعاء يستفتح الداعي دعاءه بذكر الله والثناء عليه وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم دعاءه بذلك. فرفع الله ذكره وأعلى مقامه وهو سيد ولد آدم، شرفه الله بهذه المقامات العظيمة. ما حصل هذا إلا بعد الابتلاء، بعد أن ابتلاه الله فصبر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس ابتلاءنا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيكون التمكين بعد البلاء. فعلى الأمة أن تثق بوعد الله إذا حققت نصر الله أن الله سينصر هذه الأمة وسيمكن لهم في الأرض ويعز دينهم ويعلي كلمته، لكن على الشرط هو أن يحققوا نصر الله في أنفسهم وفي دينهم وفي دولهم وفي سياساتهم وفي أحوالهم الشخصية وفي محاكمهم وفي مساجدهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم. فإذا حققوا دين الله وحكموا شرع الله نصرهم الله تبارك وتعالى. قال ووعيد الكفار والمشركين حق، أيضا كما وعد المؤمنين بالثواب وعد الكفار والمشركين بالعقاب. قال ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره. من مات من المؤمنين وهو مصر على ذنبه فهو في مشيئة الله واختياره، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه. يتسور يعني يقتحم هذا العلم، علم الغيب. وتسور الدار أو السور هو أن يرتقي السور من غير المدخل ومن غير أن يأتي البيت من بابه، كما يقال تسور السور يعني دخل المكان من غير طريقه. فالذي يتألى على الله في علم الغيب كالذي تسور سور البيت، وإنما يؤتى الشيء من بابه. وعلم الله عز وجل هو سره الذي لم يطلع عليه إلا من شاء من خلقه، فأطلع بعض الأنبياء على علم الغيب وبلغوا عن الله، ولا لأحد من الخلق بعدهم أن يعلم الغيب، لأن هذا مما أوحى الله به إلى الأنبياء ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. قال وبجحوده وقضائه، فيقول أبى ربك أن يغفر للمصلين كما أبى أن يعذب التائبين. يعني بعض الناس يقول يتسور هذا الباب ويجحد بقضاء الله، فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين. والمصرون هم الذين ماتوا على المعاصي. وهذه المسألة لا بد من التفريق بين المصر والمستحل. المصر هو الذي يذنب ويعتقد أن هذا ذنب أتى به واقترفه ولكنه يموت لم يتب منه، يسمى مصرا. أو الذين لازموا الذنوب وهم لا يتوبون منها يقال إن هؤلاء مصرون على الذنوب، وهذا ذنب. فإن فعل المعصية ذنب والإصرار عليه ذنب آخر. وكذلك المجاهرة، يعني يعصي الله ثم يأتي ويفضح نفسه في المجالس ويحدث ويجاهر بالذنوب، وهذا مما يزيد الذنب ذنبا آخر، ولكنه لا يبلغ حد الكفر. وأما الاستحلال فهو شيء آخر. الاستحلال هو أن يعتقد حل المعصية، يستبيح الزنا والعياذ بالله، يقول أن هذا لا بأس به، كما يقول الزنادقة والكفار يقولون هذه علاقات شخصية وحرية. ليس للخلق حرية فيما حرم عليهم ربهم. والزنا محرم في التوراة والإنجيل والقرآن، ويعرفه أهل الجاهلية بعقولهم، كما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ونقل عن بعض أهل الجاهلية قبل ذلك أن المرأة تقول: أو تزني الحرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني الحرة لا تزني، وإنما كان هذا معروف في الإماء، وأما المرأة الحرة لا تزني، فهذا يعرفون في الجاهلية الحرة لا تزني. ومع هذا حتى الإماء لا يجوز للأمة أن تزني، لكن هذا من نقص الجاهلية. وأما الحرة حتى في الجاهلية يعرفون أن المرأة الحرة لا تزني. ولاحظوا سمتها حرة، ما معنى حرة؟ يعني ليست أمة ولم تدخل الرق، والآن يقولون الحرية أن تزني، هذه ليست حرة، هذه رقيقة لشهواتها ورقيقة لشهوات الرجال. فالمرأة كرامتها في شرفها، فشرفها الله بهذا الشرف، فهي مصونة في بيت أبيها، تزف إلى بيت زوجها في محفل عظيم مشهود يعرفه الناس، وأن هذه المرأة زفت إلى بيت زوجها، فيستبيح زوجها منها ما شرع الله وما أباح الله له في ملأ لا يستحي منه، بل إن والدها مسرور ليلة زفافها، وكذلك وزوجها هو مسرور بذلك، ولهذا فإن هذا مما أباحه الله. وأما الزنا فلم يبحه الله، وليس فيه حرية، ولا يجوز أن يلبس على المسلمين. كيف تكون حرية في أعراض المسلمين؟ كيف تكون حرية في أن يدخل على الرجل ما ليس من أبنائه؟ كيف تكون حرية أن ينتهك عرض الرجل؟ وأعظم ما عند الإنسان دينه وعرضه. فهؤلاء الذين يستحلون الزنا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، دل على أنه يحصل في هذه الأمة وأنه يقع. فهذا كفر بين بلا شك، استحلال الخمر، استحلال الربا، كما قال أهل الجاهلية، يعني قالوا أن الربا لا بأس به، والله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا نقول إنما البيع مثل الربا، بل نقول إن الربا محرم. فمن استحل المعصية كفر وخرج من الدين. وأما من كان مصرا عليها وهو يعلم أنه عاصي، فإن هذا من الذنوب التي لا تخرجه من أصل الدين. ولهذا بعض الجاهلين وبعض الخوارج الآن يزعمون أن الذين يداومون على المعاصي من المسلمين، مثل إنسان يتعامل بالربا أو يشرب الخمر، قالوا ما داوم عليها إلا وهو مصر عليها، وهذا جهل. الإصرار غير الاستحلال. ولهذا دلت الأدلة على أن من العصاة من يموت وهو مصر على الذنب، ومع هذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو كان المصر كافرا ما دخل تحت المشيئة، لكان من جملة من يقطع بعذابهم والخلود في نار جهنم، كما يعني قال الله عز وجل: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا في سياق حادثة الإفك، فلا يجوز للمسلم أن يقتحم وأن يتكلم فيما لا علم له به، وإنما يسند العلم لعالمه. قال المصنف رحمه الله: وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذا الحديث العظيم وهو في صحيح الإمام البخاري فيه بيان لأحوال المؤمنين من المطيعين والعصاة، وهو من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، من وفى ذلك أجره وثوابه على الله تبارك وتعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. عوقب به في الدنيا بالحدود التي جعلها الله عز وجل زاجرة عن هذه الخطايا وعن هذه الفواحش، فإن عوقب به في الدنيا فهو كفارته. قال العلماء: الله لا يجمع على عبد عقوبتين، إذا عوقب في الدنيا بشرع الله من قبل ولي الأمر الذي يحكم شرع الله في عباد الله، هذه عقوبة من الله استوفاها العبد على يد الإمام، وهناك عقوبة أخرى مقدرة من الله، وهي ما يسمى بالعقوبات الكونية، وهي التي تولى الله عز وجل أمرها بنفسه، يصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء. فإذا ابتلى الله عز وجل عبده وأصابه بشيء من ذلك فهو كفارة له، حتى الشوكة يشاكها الرجل فإنها كفارة له، الحمى والأمراض كلها كفارة. كان بعض السلف وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إنا لنحتسب بحمى ليلة أن يكفر الله ذنوبنا، لما يعلمون من أن الله إذا قدر على عبده شيئا وصبر فإنه يؤجر، وهذه المصائب التي تنزل بالمسلمين فيها كفارة لذنوبهم، فإن هذه الأمة هي أعظم الأمم وأكرمها على الله. ولا تظنون أن ما يصيب المسلمين اليوم من البلاء وما ينزل بهم من العقوبات لهوانهم على الله، لكن هؤلاء جعل الله عقوبتهم في الدنيا، ولهم المنازل الرفيعة عند الله إذا استقاموا على توحيد الله. وأما أولئك الكفرة الذين يعاندون الله والذين يعبدون البشر، من يعبدون المسيح ومن يعبدون الأشجار والأحجار والأبقار والفروج، وفيهم من يعبد الشيطان، وفيهم من المجوس الذين يعبدون النار، وفيهم من يقول إن يد الله مغلولة وإن الله فقير، إخوان القردة والخنازير، كيف يجعلهم الله فوق المؤمنين؟ لا يمكن هذا. ولكن البلاء ليس هذا دليل على هوان المؤمنين على الله، لكن قصروا في دين الله فابتلاهم الله ليكفر عنهم، ولو أنهم استقاموا على دين الله لمكنهم الله في الدنيا والآخرة. قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله. إذا ستره الله وقع في حد من الحدود ما يوجب الحدود، ثم ستره الله وما وصل إلى السلطان وستر الله عز وجل عليه في ذلك، فذلك إلى الله، مآله إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلا نقول هذا الذي ستره الله سيفضحه الله يوم القيامة، ولكن نقول أمره إلى الله ويرجى له الستر. إذا ستره الله فإن الله يرجى له أن يغفر له، كما جاء في الحديث: إن بعض المؤمنين ينظر في ديوانه فيرى الذنوب ثم ينظر نظرة أخرى فلا يجد هذه الذنوب، فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ستر عليه في الدنيا وستر عليه في يوم المحشر وغفر له، وهذه من مقتضيات أنه حيي ستير، حيي ستير سبحانه وتعالى. فإن الله يستر على عباده، وليس هناك أعظم في الستر من الله، ولهذا فإن الله لا يحب الفضيحة ولا يحب أن تهتك الأعراض وأن تنشر الأسرار وأن يشهر بالمسلمين

ما ارتفع عن الكعبين، وأما إذا نزل فإن هذه معصية ولا عبرة بقول أحد، مع أن الشيخ الإسلام لم يقل بجواز الإسبان، وفيه كتاب لأحد أهل العلم في المعاصرين ألف كتابا وجمع فيه كلام أهل العلم والأدلة في الإسبان وأنه محرم. نعم، هذا والله أعلم.